بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. في هذه المقدمة الثانية اليوم يوجد كلام طويل يتعلق بالجغرافيا وأسماء الأماكن وأسماء البحار والجبال، فنقرأه سردا سريعا، نقف عندما يحتاج الشيء إلى الوقوف. والصلة بين التاريخ والجغرافيا صلة قوية، فالتاريخ هو تاريخ هذه الأقاليم المعمورة، والإنسان كما أنه ينبغي أن يكون له تصور جغرافي في ذهنه، يجب أن يكون له تصور تاريخي أيضا. فمثلا إذا سمع الإنسان اسم بلد أو اسم مكان، فورا يستحضر مكانه في ذهنه. ينبغي في التاريخ كذلك، إذا سمع عن مرحلة تاريخية أو عن زمن ما، أن يكون في ذهنه خريطة تاريخية لهذا الشيء، فيفهم الفروق بين العصور وبين الأشياء. قال رحمه الله: المقدمة الثانية في قسط العمران من الأرض، والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار عندي البحار، إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم. كيف الأشجار؟ يقول هنا هكذا في جميع النسخ، وهي محرفة فيما على ما يظهر لي من عن البحار. نعم، الإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم. حينما يكتب الكتاب أليس أحسن أن يكتب صحيح في لا، على من يطبع الكتاب أن يطبعه كما يوجد في نسخه الخطية ويشير تحت إلى الصواب، لأنه أحيانا المحقق للكتاب يتوهم توهما، فليترك الأمر كما هو، ربما غفل عن شيء جاء غيره اكتشف صوابه، لا يتصرف في ألفاظ المؤلفين. قال: اعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي، وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه. إذن هذا شيء مقرر منذ ذلك الوقت، يعني ليس الأمر متعلقا بالغربيين أنهم اكتشفوا كروية الأرض وأنهم اكتشفوا أن الماء أكثر ما يغطيها، هذا يذكرها هنا كأنها حقيقة مسلمة. وأنها محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه. الآن معروف أن اليابسة هي الثلث تقريبا أو أقل قليلا، وأن الباقي هو كله يابس كله من الماء. فانحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على سائرها. وقد يتوهم من ذلك أن الماء تحت الأرض، وليس بصحيح، وإنما التحت الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي هو مركزها، والكل يطلبه بما فيه من الثقل وما عدا ذلك من جوانبها. نعم، إذن وما عدا ذلك فمن جوانبها. أين؟ وما عدا ذلك يكون من جوانبها أو فمن جوانبها. إذن التحت الطبيعي أو المركز هو وسط الكرة، والكل يطلبه بما فيه من الثقل، أي يقول في الحاشية جميع الأشياء تنجذب إليه، كل بحسب ثقله. طيب نيوتن متى كان؟ 1700، وهذا متى؟ 1808. نعم، وهذا لا يتكلم عنه ابن خلدون على أساس أنه شيء هو اخترعه، يتكلم أنه شيء طبيعي معروف. هنا نتبين مدى الفرق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية التي اكتشف أصحابها أشياء تماما مثل اليوم. اليوم بعض المجتمعات تهدمت، خرج أشخاص يكتشفون بعض الأشياء مما كان معروفا، فظنوا أنفسهم أنه مكتشف أو مخترع. مثلا أشياء كثيرة تتعلق بالعلم كان الناس بعيدين عنها. في نطاق هذه الضجيج هؤلاء انصرفوا إلى العلم بعد أن كانوا راغبين عنه، فوجدوا أشياء ما كانوا يسمعون بها، فظنوا أنهم الآن اكتشفت أو الآن أول مرة تسمع أو أول مرة تعرف. وأما الماء المحيط بها فهو فوق الأرض، وإن قيل في شيء منها إنه تحت الأرض فبالإضافة إلى جهة أخرى منه. إذن هذا كما هو معلوم أن اليابسة تكون أيضا تحت الماء، إذن الماء تحته يابسة. وأما الذي انحسر عنه الماء من الأرض فهو النصف من سطح كرتها في شكل دائرة أحاط العنصر المائي بها من جميع جهاتها بحرا يسمى البحر المحيط، ويسمى أيضا لبلاية بتفخيم اللام الثانية. لبلا لبلا لبلا يعني لا ندري أي لغة هذه، ويسمى أوقيانوس. أسماء أعجمية، التركية البحر المحيط أوقيانوس، أسماء أعجمية، ويقال له البحر الأخضر والأسود. ثم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر، فيه القفار والخلاء أكثر من عمرانه، والخال من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال. إذن الصحارى والأماكن القفار الواسعة في جنوبه، وإنما المعمور منه قطعة أميل إلى الجانب الشمالي على شكل مسطح كروي ينتهي من جهة الجنوب إلى خط الاستواء، ومن جهة الشمال إلى خط كروي ووراءه الجبال الفاصلة بينه وبين الماء العنصري الذي بينهما سد يأجوج ومأجوج، وهذه الجبال مائلة إلى جهة المشرق وينتهي من المشرق والمغرب إلى عنصر الماء أيضا بقطعتين من الدائرة المحيطة. يعني يصف الأرض في عصره بدون وكالات الفضاء وبدون تصوير وبدون الوسائل الحديثة كلها، وينتهي من المشرق والمغرب إلى عنصر الماء أيضا بقطعتين من الدائرة المحيطة. وهذا المنكشف من الأرض قالوا هو مقدار النصف من الكرة أو أقل، والمعمور منه مقدار ربعه، وهو المنقسم بالأقاليم السبعة. الله أعلم، يعني لا يوقف على حقيقته. بعض العلماء مثلا قالوا هو سور الصين. لا، هو ماذا يقصد هو ابن خلدون بهذا الكلام؟ يقصد أن هناك موضعه، يعني موضع السد في تلك الأقاليم النائية جدا، لكن ما حقيقة السد الله أعلم، لأنه حتى إذا بلغ بين الصدفين قال انفخوا، فبين الصدفين يعني في ذلك الموضع. والمعمور منه مقدار ربعه وهو المنقسم بالأقاليم السبعة. وخط الاستواء يقسم الأرض بنصفين من المغرب إلى المشرق، وهو طول الأرض وأكبر خط في كرتها، كما أن منطقة فلك البروج ودائرة معدل النهار أكبر خط في الفلك. ومنطقة البروج منقسمة بثلاثمائة وستين درجة، والدرجة من مسافة الأرض 25 فرسخا، والفرسخ 12 ألف ذراع في 3 أميال، لأن الميل 4000 ذراع، والذراع 24 إصبعا، والإصبع 6 حبات شعير مصفوفة ملصق بعضها إلى بعض ظهرا لبطن. يعني بالإمكان هنا يعني تنزيل هذا على المقاييس الحديثة فيعرف ماذا يريد بالكيلومترات ونحوه. وبين دائرة معدل النهار التي تقسم الفلك بنصفين وتسامت خط الاستواء من الأرض، وبين كل واحد من القطبين 90 درجة. دائرة معدل النهار هذان المداران، مدار الجدي ومدار السرطان. عند الصيف تكون الشمس عمودية على أحدهما، وعند الشتاء فوق تكون عمودية على الآخر من تحت، فيكون الصيف تحت. لكن العمارة في الجهة الشمالية من خط الاستواء 64 درجة، والباقي منها خلاء لا عمارة فيه لشدة البرد والجمود، كما كانت الجهة الجنوبية خلاء كلها لشدة الحر، كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. فجهة الجنوب توجد فيه الصحراوات، الصحراء الكبرى وجزيرة العرب ونحو ذلك، والقسم الشمالي فيه سيبيريا وشمال أوروبا. ثم إن المخبرين عن هذا المحمور، عن هذا المعمور وحدوده وما فيه من الأمصار والمدن والجبال والبحار والأنهار والقفار والرمال، مثل بطليموس في كتاب الجغرافيا وصاحب كتاب روجار من بعده، يقول هنا في الحاشية: كتاب روجار كتاب مشهور ألفه الشريف الإدريسي لصاحب صقلية في عهده الملك روجير الثاني، وسماه باسمه، كما سماه كذلك نزهة المشتاق. طيب، فالإدريسي وصف هذه الأمصار ووصف الأرض، قسم هذا المعمور بسبعة أقسام يسمونها الأقاليم السبعة بحدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية في العرض مختلفة في الطول. فالإقليم الأول أطول مما بعده، وكذا الثاني إلى آخرها، فيكون السابع أقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من انحسار الماء عن كرة الأرض. وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشرة أجزاء من المغرب إلى المشرق على التوالي، وفي كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه. إذن من خط الاستواء خط موازي له إقليم، خط موازي فوقه إقليم ثاني. نحن الآن يعتمد خطوط الطول، مثلا خط طول كذا شرق غرينتش، خط طول كذا غرب غرينتش، هم سيعتمدون خطوط العرض. فمن خط الاستواء إلى فوق سبعة أقاليم، أي إقليم أكبر منها الذي عند خط الاستواء؟ كلما صعدنا كان الإقليم أصغر. البحار، بدأ هنا بذكر البحار، وذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة المغرب في الإقليم الرابع البحر الرومي المعروف، ويبدأ في خليج متضايق. إذن البحر الأبيض المتوسط، هذا البحر الرومي هو الذي يعرف الآن بالبحر الأبيض المتوسط، ويبدأ في يخرج من أين؟ من البحر المحيط، يقصد به المحيط الأطلسي، يخرج منه البحر الرومي، ويبدأ في خليج متضايق. هذا الخليج الذي في نهايته مضيق جبل طارق، في عرض 12 ميلا أو نحوها ما بين طنجة وطريف. طنجة في جانب المغرب، طريف في جانب الأندلس، ويسمى الزقاق. ثم يذهب مشرقا وينفسح إلى عرض 600 ميل، ونهايته في آخر الجزء الرابع من الإقليم الرابع، على 1000 فرسخ و160 فرسخا من مبدئه، وعليه هنالك سواحل الشام. إذن المسافة بين مضيق جبل طارق وسواحل بلاد الشام 1160 فرسخا، وعليه هناك سواحل الشام، وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب، أولها طنجة عند الخليج، ثم إفريقية، إفريقية تونس، ثم برقة ليبيا إلى الإسكندرية، ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية عند الخليج، ثم البنادقة بندقية، ثم روما، ثم الإفرنجة يعني الفرنسيين، ثم الأندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة طنجة. ويسمى هذا البحر الرومي والشامي، وفيه جزر كثيرة عامرة كبار، مثل أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانيا ودانيا. الآن سردينيا، سردانيا سردينيا، وصقلية صقلية، أقريطش كريت، جزيرة كريت. قالوا: ويخرج منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين، أحدهما مسامت للقسطنطينية، يبدأ من هذا البحر متضايقا في عرض رمية السهم، ويمر 3 بحار، ويمر 3 بحار، فيتصل بالقسطنطينية، ثم ينفسح في عرض 4 أميال، ويمر في جريه 60 ميلا، ويسمى خليج القسطنطينية. ثم يخرج من فوهة عرضها 6 أميال، فيمد بحر نيطش، وهو بحر ينحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية الشرق، فيمر بأرض هريقلية وينتهي إلى بلاد الخزرية. هذا البحر الأسود كارادينيز، على 1300 ميل من فوهته، وعليه من الجانبين أمم من الروم والترك وبرجان والروس. إذن هذا البحر الأسود، طبعا في عصره لم تكن قد فتحت القسطنطينية. والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي هو بحر، وهو بحر البنادقة، هذا الذي يفصل بين إيطاليا واليوغوسلافيا أو البوسنة والهرسك. نعم، الروم غير الروس، الروم والترك وبرجان والروس. والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي وهو بحر البنادقة، يخرج من بلاد الروم على سمت الشمال، فإذا انتهى إلى سمت الجبل انحرف في سمت المغرب إلى بلاد البنادقة، وينتهي إلى بلاد إنجلايا على 1100 ميل من مبدئه، وعلى حافتيه من البنادقة والروم وغيرهم أمم، ويسمى خليج البنادقة. قالوا: وينساح من هذا البحر المحيط أيضا من الشرق، وعلى 13 درجة في الشمال من خط الاستواء، بحر عظيم متسع يمر إلى الجنوب قليلا حتى ينتهي إلى الإقليم الأول، ثم يمر فيه مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج. هذا يقصد المحيط الأطلسي الذي يمر في أسفل إفريقيا ويتصل بالمحيط الهندي في رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا، متسع يمر إلى الجنوب حتى ينتهي إلى الإقليم الأول، ثم يمر فيه مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج، وإلى بلاد باب المندب منه، على 4000 فرسخ و500 فرسخ من مبدئه، ويسمى البحر الصيني والهندي والحبشي، وعليه من جهة الجنوب بلاد الزنج وبلاد بربر التي ذكرها امرؤ القيس في شعره، وليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب. ثم بلد مقديشو، يعني مقديشو الآن تعرف اسم مقديشو في الصومال. ثم بلد سفالة محيط الهندي، وأرض الواق واق، وأمم أخرى ليس بعدهم إلا القفار والخلاء، وعليه من جهة الشمال الصين من عند مبدئه، ثم الهند، ثم السند، ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرها، ثم بلاد الزنج عند نهايته، وبعدهم الحبشة. قالوا: ويخرج من هذا البحر الحبشي بحران آخران، أحدهما يخرج من نهايته عند باب المندب فيبدأ متضايقا، هذا البحر الأحمر، ثم يمر مستبحرا إلى ناحية الشمال ومغربا قليلا إلى أن ينتهي إلى مدينة القلزم في الجزء الخامس من الإقليم الثاني على 1400 ميل من مبدئه، ويسمى بحر القلزم وبحر السويس. قناة السويس. السويس هي بلدة عند الرأس الطبيعي للبحر، فمنها فتح إلى البحر الأبيض. ويسمى بحر القلزم وبحر السويس، وبينه وبين فسطاط مصر من هنالك 3 مراحل، وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن، ثم الحجاز وجدة، ثم مدين وأيلة، أيلة إيلات أو العقبة، وفاران عند نهايته، ومن جهة الغرب سواحل الصعيد وعيذاب وسواكن وزيلع، ثم بلاد الحبشة عند مبدئه، وآخره عند القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش، وبينهما نحو 6 مراحل، وما زال الملوك في الإسلام وقبله يرومون خرق ما بينهما ولم يتم ذلك. يعني كانت هناك محاولات كثيرة لخرق ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض ولم يتم ذلك، إلى أن تم في القرن قبل الماضي. والبحر الثاني من هذا البحر الحبشي ويسمى الخليج الأخضر. هذا الخليج الأخضر الآن يختصم، هل هو خليج عربي أم خليج فارسي؟ يقول هنا في الحاشية: تم ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو 4 قرون ونصف عن طريق قناة السويس. الخليج الأخضر هو ما نسميه الآن الخليج العربي. كان منذ أمد غير بعيد يسمى الخليج الفارسي. في الخرائط يتخاصمون، هل هو الخليج العربي أم الخليج الفارسي؟ نعم، فهو الخليج الأخضر حل المشكل. هنا المثبت الخليج الفارسي في الخرائط العالمية، خليج فارسي. طيب، ويخرج ما بين بلاد السند والأحقاف من اليمن، ويمر إلى ناحية الشمال مغربا قليلا إلى أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل البصرة، شط البصرة، في الجزء السادس من الإقليم الثاني على 400 فرسخ و40 فرسخا من مبدئه، ويسمى بحر فارس، وعليه من جهة الشرق سواحل السند ومكران وكرمان وفارس والأبلة عند نهايته، ومن جهة الغرب سواحل البحرين واليمامة وعمان والشحر والأحقاف عند مبدئه، وفيما بين بحر فارس والقلزم جزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر، يحيط بها البحر الحبشي من الجنوب،

والخزرجية. والخزرجين. لعلها والخزرية، الله أعلم، لا أدري، لكن الخزر معروف. خزلجية. خزر. خزر. ويسمى ما وراءه، ما وراء نهر جيحون، يسمى ما وراء النهر، من بلادي ما وراء النهر، وأمم الأعاجم. وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه، والشريف في كتاب روجار، وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال والبحار والأودية، واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله، ولأن عنايتنا في الأكثر إنما هي بالمغرب الذي هو وطن البربر، وبالأوطان التي للعرب من المشرق، والله الموفق. تكملة لهذه المقدمة الثانية في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا هنا، يقول في الحاشية: رأى ابن خلدون في المبدأ أن يقتصر على هذه النبذة، فأحال من يريد التوسع على كتاب بطليموس وكتاب الإدريسي، ولكنه عدل عن ذلك فيما بعد، وأكمل هذه النبذة بتفصيلات كثيرة، وضعها تحت عنوان تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا. يعني هذا مما أضافه فيما بعد. طيب، الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي، وذكر السبب في ذلك. ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة، المشاهدة مما يعلمه هو، والأخبار المتواترة مما يأتيه من أخبار العلماء ونحوهم، أن الأول والثاني من الأقاليم المعمورة أقل عمرانا مما بعدهما. الأول والثاني يعني فوق خط الاستواء بقليل، والذي فوقه، فيصادف هذا مثلا الصحراء الجزائر، الصحراء الكبرى، مالي، تشاد، جنوب ليبيا، السودان، الجزيرة العربية، هذا كله يعني ليس فيه عمران كثير. وما وجد من عمرانه فيتخلله الخلاء والقفار والرمال، والبحر الهندي الذي في الشرق منهما، وأمم هذين الإقليمين وأناسيهما ليست لهم الكثرة البالغة، وأمصاره ومدنه كذلك، يعني ما فيها كثافة. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك، الإقليم الثالث والإقليم الرابع بخلاف ذلك، فالقفار فيها قليلة، والرمال كذلك أو معدومة، وأممها وأناسيها تجوز الحد من الكثرة، وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عددا، والعمران فيها مندرج ما بين الثالث والسادس. والجنوب خلاء كله. وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الرؤوس، فلنوضح ذلك ببرهانه ليتبين منه سبب كثرة العمارة فيما بين الثالث والرابع من جهة من جانب الشمال إلى الخامس والسابع. فنقول: إن قطبي الفلك الجنوبي والشمالي إذا كانا على الأفق، فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين، هي أعظم الدوائر المارة من المشرق إلى المغرب، وتسمى دائرة معدل النهار. وقد تبين في موضعه، طبعا الفلك غير الأرض، الفلك هي الحركة، حركة الأرض تدور بين دائرتين، هي المدار الجدي ومدار السرطان، فالأرض تدور هكذا وتدور هكذا. في الشتاء مثلا يكون الجانب الشمالي هو الأبعد عن الشمس، في الصيف يكون الجانب الشمالي أقرب إلى الشمس.

ونحاذي بذلك ما وقع في كتاب النزهة المشتاق الذي ألفه العلوي الإدريسي الحمودي لملك صقلية من الإفرنج وهو روجار بن روجار عندما كان نازلا عليه بصقلية بعد خروج صقلية من إمارة مالقة وكان تأليفه للكتاب في منتصف المئة السادسة وجمع له كتابا جمة للمسعودي وابن خرداذة خرداذبة والحوقلي والعذري وإسحاق المنجم وبطليموس وغيرهم ونبدأ منها بالإقليم الأول إلى آخرها والله سبحانه وتعالى يعصمنا بمنه وفضله الإقليم الأول وفيه من جهة غربيه الجزائر الخالدات التي منها بدأ بطليموس يأخذ أطوال البلاد وليست في بسيط الإقليم وإنما هي في البحر المحيط جزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلاث ويقال إنها معمورة وقد بلغنا أن سفائن من الإفرنج مرت بها في أواسط هذه المئة وقاتلوهم وفغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى وصاروا إلى خدمة السلطان فلما تعلموا اللسان العربي أخبروا عن حال جزائرهم وأنهم يحتفرون الأرض للزراعة بالقرون وأن الحديد مفقود بأرضهم وعيشهم من الشعير وماشيتهم المعز وقتالهم بالحجارة يرمونها إلى خلف وعبادتهم السجود للشمس إذا طلعت ولا يعرفون دينا ولم تبلغهم دعوة ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور لا بالقصد إليها لأن سفر السفن في البحر إنما هو بالرياح ومعرفة جهات مهابها وإلى أين يوصل إذا مرت على الاستقامة من البلاد التي في ممر ذلك المهب وإذا اختلف المهب وعلم حيث يوصل على الاستقامة حوذي به القلع ومحاذاة تحمل السفينة بها على قوانين في ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في البحر نواتي الملاحين والبلاد التي في حافات البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة طيب ماذا يقصد بهذه الجزائر الخالدات؟ يقول ليست في بسيط الإقليم إنما هي في البحر المحيط البحر المحيط ماذا قصد به؟ محيط الأطلسي طيب هذه يقول ليست في بسيط الإقليم بسيط الإقليم يعني البلاد المعروفة من إفريقيا قارة إفريقيا ونحوه وجزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلاثة يقال إنها معمورة بلغنا أن السفائن من الإفرنج مرت بها أمريكا أيوة هذه أمريكا لكن لم يكن لها اسم ومرت بها في أواسط هذه المئة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وباعوا بعض أسراهم بسواحل المغرب الأقصى فلما تعلموا اللسان العربي أخبروا عن حال جزائرهم يحتفرون الأرض للزراعة بالقرون الحديد مفقود بأرضهم عيشهم من الشعير ماشيتهم معز عبادتهم كذا هنود الحمر يعني لا يعرفون دينا لم تبلغهم دعوة لا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور يعني صدفة واحد يصل إليها لا بالقصد لما ليس بالقصد لأن السفن في هذه المحيطات الكبيرة تمشي بالرياح إذا لم يعرف الملاح أو ربان السفينة أين يتبع لا يصل إفرنج نعم الآن ممكن أيضا مسلمون قبل هؤلاء الإفرنج يعني أن الوصول إليها كان ممكنا لكن وصول نادر يعني من وصلوا أفراد ما عرفوا شيئا رجعوا أخبروا عن شيء يحتمل نعم لكن جزر بعيدة جدا لو كانت جزرا قريبة كان عرفت سميت أما هي جزر بعيدة جدا ومعمورة قبل كولومبوس هذا قبل كم كولومبوس أنا ما أفهم بالألف وأربعمائة بالسماء، هذا ثمانمائة وكذا ابن خلدون، ماذا يوافق الثمانمائة؟ يعني هذا خلدون بس 900 تقريبا. طيب وفاة ابن خلدون 808 1406 يعني هو 900 هجري يعني بعده بقرن. نعم. إذا قبل كولومبوس في إفرنج، وقبل الإفرنج في يقال وجدوا نقودا عربية، وجدوا كتابات عربية الله أعلم. وقبلهم الشعبي، الإمام الشعبي أخبر أن هناك أرضا خلف المحيط كذا كذا، لا يحضرني النص. إذن الوصول إلى تلك البلاد يعني كان ممكنا، لكن هكذا على ندرة. نعم. تمام. البلاد التي في حافات البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجود، وفي وضعها في سواحل البحر على ترتيبها، ومهاب الرياح وممراتها على اختلافها مرسومة معها في تلك الصحيفة، ويسمونها الكمباس، وعليها يعتمدون في أسفارهم. يعني مع الملاحين يوجد خريطات للبحر الأبيض المتوسط تشرح خريطته، وأيضا خريطة الرياح، حركة الرياح، فمن يريد يسافر من بلد إلى بلد يعرف الرياح كيف تسير. هذه الكمباس المعروف عندنا، الكمباس هو الذي شرق و... نعم اسمه عندكم كمباس؟ كمباس نعم. ما شاء الله. هذه إذن كمباس هذا اللاتينية اسمه، يعني مستعمل كمباس يعني هذا الذي نعم. ماذا يسمى؟ بوصلة. بوصلة نعم بوصلة. نعم. وعليه يعتمدون في أسفاره، وهذا كله مفقود في البحر المحيط. يعني الجي بي إس تبع البحر الأبيض المتوسط. وهذا كله مفقود في البحر المحيط، فلذلك لا تلج فيه السفن، لأنها إن غابت عن مرأى السواحل فقل أن تهتدي إلى الرجوع إليها. إذن طريقتهم في الإبحار في المحيط أن لا يبتعدوا عن الساحل، يعني تبقى السفينة على مرأى من الساحل، إذا ابتعدوا عن السواحل بحيث لا ترى يضيعون. ما عندهم هذا الكمباس. كمباس نعم. فقل أن تهتدي إلى الرجوع إليها، مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى سطح مائه من الأبخلة الممانعة للسفن في مسيرها، وهي لبعدها لا تدركها أضواء الشمس المنعكسة من سطح الأرض فتحللها، فلذلك عسر الاهتداء إليها وصعب الوقوف على خبرها. وأما الجزء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النيل الآتي من مبدئه عند جبل القمر كما ذكرناه، ويسمى نيل السودان، ويذهب إلى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك. وعلى هذا النيل مدينة سلا وتكرورة وغانا، وكلها لهذا العهد في مملكة ملك مالي من أم السودان. وإلى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى، وبالقرب منها من شماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين، ومفاوز يجولون فيها. وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال لهم لملم، وهم كفار ويكتوون في وجوههم وأصداغهم، وأهل غانة هذا مثل ما يفعل الأفارقة في وجوههم، هنا يوجد علامات الكي، إما هكذا أو هكذا، الكي غير الوشم، يعني يكون فيبقى أثر الكي. الله أعلم لما يفعلون، أو بين الأولاد مثلا عنده 20 ولد. أكد قبائل لا تفارق إلا بهذا. هذا بمنطقنا نحن، نحن نراهم جميعا صورة واحدة، فيخطر إلى أذهاننا أنهم حتى يفرقون، لكن هم يعرفون، هم يروننا نحن

وبعدها أرض حضرموت ثم بلاد الشجر الشحري ما بين البحر الجنوبي وبحر فارس. وهذه القطعة من الجزء السادس هي التي انكشف عنها البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى، وينكشف بعدها قليل من الجزء التاسع، وأكثر منه من العشر فيه من العاشر فيه أعالي بلاد الصين، ومن مدنه الشهيرة خانكو، وقبالتها من جهة الشرق، وقبالتها من جهة الشرق جزائر السيلان، وقد تقدم ذكرها. وهذا آخر الكلام في الإقليم الأول، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وفضله. نعم، من يسافر بنا إلى الإقليم الثاني؟ من لها؟ بسم الله. الإقليم الثاني، وهو متصل بالأول من جهة الشمال وقبالة المغرب منه في البحر المحيط، جزيرتان من الجزائر الخالدات التي مر ذكرها. وفي الجزء الأول والثاني منه في الجانب الأعلى منهما أرض قنورية، وبعدها من جهة الشرق أعالي أرض غانا، ثم مجالات زغاوة من السودان. وفي الجانب الأسفل منهما صحراء نسترة متصلة من الغرب إلى الشرق ذات مفاوزة صحراء نستر، الصحراء الإفريقية الكبرى، ذات مفاوز تسلك فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان. وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة، وهم شعوب كثيرة ما بين كالزولة ولمتونة ومسراتة ولمطة ووليكة. ملثمين هؤلاء في الجزائر والمغرب هذا يسمون طوارق. هؤلاء يسفر نساؤهم ويتنقب رجالهم. وعلى سمت هذه المفاوز شرقا أرض فزان، هذا في ليبيا، ثم مجالات أركارة من قبائل البربر ذاهبة إلى أعالي الجزء الثالث على سمتها في الشرق. وبعدها في هذا الجزء بلاد كوارة من أمم السودان، ثم قطعة من أرض الباجويين. وفي أسافل هذا الجزء الثالث وهي جهة الشمال منه بقية أرض ودان، وعلى سمتها شرقا أرض سنترية وتسمى الواحات الداخلة. وفي الجزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباجويين، ثم يعترض في وسط هذا الجزء بلاد الصعيد على حافات النيل الذاهب من مبدئه في الإقليم الأول إلى مصبه في البحر، فيمر في هذا الجزء بين الجبلين الحاجزين، وهما جبل الواحات من غربيه وجبل المقطم من شرقيه. وعليه من أعلاه بلد أسنى وأرمنت، وتتصل كذلك حافتاه إلى أسيوط وقوس، ثم قوس. إلى قوس وقوس، ثم إلى صول. ويفترق النيل هنالك على شعبين ينتهي الأيمن منهما في هذا الجزء عند اللاهون، والأيثر عند ديلاس، وفيما بينهما أعالي ديار مصر. وفي الشرق من جبل المقطم صحارى عي ذاب ذاهبة في الجزء الخامس إلى أن تنتهي إلى بحر السويس، وهو بحر القلزم الهابط من البحر الهندي في الجنوب إلى جهة الشمال. وفي عدوته الشرقية من هذا الجزء أرض الحجاز من جبل يلملم إلى بلاد يثرب. وفي وسط الحجاز مكة شرفها الله، وفي ساحلها مدينة جدة تقابل بلد عيذاب في العدوة الغربية من هذا البحر. وفي الجزء السادس من غربيه بلاد نجد أعلاها في الجنوب، وتبالة وجرش إلى عكاظة من الشمال. وتحت نجد من هذا الجزء بقية أرض الحجاز، وعلى سمتها في الشرق بلاد نجران وخيبر، وتحتها أرض اليمامة، وعلى سمت نجران في الشرق أرض سبأ ومأرب، ثم أرض الشحر، وينتهي إلى بحر فارس الخليج العربي، وهو البحر الثاني الهابط. هذه من عندك مكتوب الخليج العربي؟ لا، هنا ما عندنا بحر فارس. وين طبعة الرسالة موضوعة بين معكوفين؟ نعم، هذا معناها عم يسمع له نشرة أخبار الطابع. وينتهي إلى بحر فارس وهو البحر الثاني الهابط من البحر الهندي إلى الشمال كما مر، ويذهب في هذا الجزء بانحراف إلى الغرب فيمر ما بين شرقيه وجوفيه قطعة مثلثة عليها من أعلاه مدينة قلهات وهي ساحل الشحر، ثم تحتها على ساحله بلاد عمان ثم بلاد البحرين، وهجر منها في آخر الجزء وهجر نعم بلد هجر نعم. البحرين هي تشمل الإمارات والدمام ونحوه، يعني هذا الإقليم اسمه البحرين ليس خصوص الجزيرة الصغيرة. وفي الجزء السابع في الأعلى من غربيه قطعة من بحر فارس تتصل بالقطعة الأخرى في السادس، ويغمر بحر الهند جانبه الأعلى كله، وعليه هنالك بلاد السند إلى بلاد مكران، ويقابلها بلاد الطوبران وهي من السند أيضا، فيتصل السند كله في الجانب الغربي من هذا الجزء، وتحول المفاوز بينه وبين أرض الهند، ويمر فيه نهره الآتي من ناحية بلاد الهند، ويصب في البحر الهندي في الجنوب، وأول بلاد الهند على ساحل البحر الهندي، وفي سمتها شرقا بلاد بلهرة، وتحتها الملتان بلاد الصنم المعظم عندهم، ثم إلى أسفل من السند، ثم إلى أعالي بلاد سجستان. وفي الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرة من الهند، وعلى سمتها شرقا بلاد القندهار ثم بلاد مليبار، وفي الجانب الأعلى على ساحل البحر الهندي تحتها في الجانب الأسفل أرض كابولا، وبعدها شرقا إلى البحر المحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة وقشمير الخارجة عند آخر الإقليم قشمير كشمير. وفي الجزء التاسع ثم في الجانب الغربي منه بلاد الهند الأقصى، ويتصل فيه إلى الجانب الشرقي فيتصل من أعلاه إلى العاشر، وتبقى في أسفل ذلك الجانب قطعة من بلاد الصين فيها مدينة شيغون، ثم تتصل بلاد الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر المحيط، والله ورسوله أعلم، وبه سبحانه التوفيق، وهو ولي الفضل والكرم. كما نلحظ يعني اختصاصه في العالم الإسلامي، عندما يتجاوز العالم الإسلامي شرقا يختصر الكلام، ما لا يعني لا يفصل. شرقا اللي هي بلاد بعد الصين شيخ؟ بعد الهند. نعم نعم. يعني مثلا الآن مثلا كوريا والهند وماليزيا اندونيسيا في زمنه لم تكن تلك البلاد إسلامية. وبلاد استراليا لم تكن مكتشفة. استراليا لم تكن كذلك. أكمل؟ تكمل أم يسافر بنا أحد أن يحب السفر؟ أكمل ما معهم تذاكر السفر. وهو متصل بالثاني. هذا الإقليم الذي فيه العمران، هذا الإقليم الثالث هو إقليم العمران. نعم. الإقليم الثالث وهو متصل بالثاني من جهة الشمال، ففي الجزء الأول منه على نحو الثلث من أعلاه جبل دارنا معترض فيه من غربيه عند البحر المحيط إلى الشرق عند آخره، ويسكن هذا الجبل من البربر أمم لا يحصيهم إلا خالقهم حسب ما يأتي ذكرهم. هذا بحر جبل أطلس. وفي القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الثاني وعلى البحر المحيط منها رباط ماسة، ويتصل به شرقا بلاد سوس ونول، وعلى سمتها شرقا بلاد درعة ثم بلاد سجل ماسة، ثم قطعة من صحراء نيستر المفازة التي ذكرناها في الإقليم الثاني. نعم الصحراء الكبرى الآن. وهذا الجبل مطل على هذه البلاد كلها في هذا الجزء، وهو قليل الثنايا والمسالك في هذه الناحية الغربية إلى أن يسامت وادي ملوية فتكثر ثناياه ومسالكه إلى أن ينتهي، وفي هذه الناحية منه أمم المصامدة ثم هنتانة تين ملك الله أعلم ما وصفها مشكلة كذلك. تين ملك تين نملك تين نملك. ثم كذب ثم كذب. فهنا إذا كان مثلا هذا الكتاب يقرأ ومن كل بلد من هذه يعني الأقاليم شخص فيعرف يعني هذا من نفسه يكون هذا مثمرا مفيدا. ثم مشكورة وهم آخر المصامدة فيه. ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاجة. صنهاكة تمام. وهم صنهاجة. إذن هذه والله أعلم صنهاجة. هو قال مرة أنه حروف يعني يكون لفظها لفظا آخر فلعل هذه صنهاجة. هي مغربية ليست مصرية. الأجرومية لابن أجروم الصنهاجي الصنهاجي. وفي آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زناتة ويتصل به هنالك من جوفيه جبل أوراس وهو جبل كتامة وبعد ذلك أمم أخرى من البرابرة نذكرهم في أماكنهم. ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد المغرب الأقصى وهي في جوفيه ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش وأغمات وتادلة وعلى البحر المحيط منها رباط أسفى ومدينة سلا وفي الجوف عن بلاد مراكش بلاد فاس ومكناسة وتازة وقصر كتامة وهذه هي التي تسمى المغرب الأقصى في عرف أهلها وعلى ساحل البحر المحيط منها بلدان أصيلة والعرايش وفي سمت هذه البلاد شرقا بلاد المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان وفي سواحلها على البحر الرومي بلد هنين ووهران والجزائر لأن هذا البحر الرومي يخرج من البحر المحيط من خليج طنجة في الناحية الغربية من الإقليم الرابع ويذهب مشرقا فينتهي إلى بلاد الشام فإذا خرج من الخليج المتضايق غير بعيد انفسح جنوبا وشمالا فدخل في الإقليم الثالث والخامس فلهذا كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكثير من بلاده ثم يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها بلاد بجاية في ساحل البحر في ساحل البحر ثم قسنطينة قسنطينة في الشرق منها وفي آخر الجزء الأول وعلى مرحلة من هذا البحر في جنوب هذه البلاد ومرتفعا عن إلى الجنوب المغرب إلى جنوب المغرب الأوسط بلد أشير ثم بلد المسيلة ثم الذاب وقاعدتها بسكرة تحت جبل أوراس المتصل بدان كما مر وذلك عند آخر هذا الجزء من جهة الشرق والجزء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول ثم جبل درن على نحو الثلث من جنوبه ذاهبا فيه من غرب إلى شرق فيقسمه بقطعتين ويغمر البحر الرومي مسافة من شماله فالقطعة الجنوبية عن جبل درن غربيها كله مفاوز وفي الشرق منها بلد غدامس وفي سمتها شرقا أرض ودان التي بقيتها في الإقليم الثاني كما مر والقطعة الجوفية عن جبل درن وما بينها وبين البحر الرومي في الغرب منها جبل أوراس وتبسة والأربس وعلى ساحل البحر بلد بونا ثم في سمت هذه البلاد شرقا بلاد إفريقيا يعني تونس تونس فعلى ساحل البحر مدينة تونس ثم سوسة ثم المهدية وفي جنوب هذه البلاد تحت جبل درن بلاد الجليد توزر وقفصة ونفزاوة وفيما بينها وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وسلات وسبيطلة وعلى سمت هذه البلاد كلها شرقا بلد طرابلس على البحر الرومي وبإزائها في الجنوب جبل الدمر ونقرة من قبال هوارة متصلة بجبل درن وفي مقابلة غدامس التي مر ذكرها في آخر القطعة الجنوبية وآخر هذا الجزء في الشرق سويقة بن مشكورة على البحر وفي جنوبها مجالات العرب في أرض ودان. وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم يمر أيضا فيه جبل درب، إلا أنه ينعطف عند آخره إلى الشمال ويذهب على سمته إلى أن يدخل في البحر الرومي ويسمى هنالك طرف أوثان. والبحر الرومي من شماله يغمر طائفة منه إلى أن يضايق ما بينه وبين جبل درب، فالذي وراء الجبل في الجنوب وفي الغرب منه بقية أرض ودان ومجالات العرب فيها، ثم زويلة بن خطاب، ثم رمال وقفار إلى آخر الجزء في الشرق. وفيما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرة على البحر، ثم خلاء وقفار تجول فيها العرب، ثم أجدابية، ثم أجدابية، ثم برقة عند منعطف الجبل، ثم طلمسة على البحر هناك. هذه قريبة من بني غازي في ليبيا. ثم طلمسة على البحر هناك، ثم في شرق المنعطف من الجبل مجالات هيب ورواحة ورواحة إلى آخر الجزء. وفي الجزء الرابع من هذا الإقليم وفي الأعلى من غربيه صحارى برقيق، وأسفل منها بلاد هيب ورواحة، بلاد هيب ورواحة. ثم يدخل البحر الرومي في هذا الجزء فيغمر طائفة منه إلى الجنوب حتى يزاحم طرفه الأعلى، ويبقى بينه وبين آخر الجزء قفار تجول فيها العرب، وعلى سمتها شرقا بلاد الفيوم، الفيوم وهي على مصب أحد الشعبين من النيل الذي يمر على اللاهون، الذي يمر على اللاهون من بلاد الصعيد في الجزء الرابع من الإقليم الثاني، ويصب في بحيرة فيوم. وعلى سمته شرقا أرض مصر ومدينتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي يمر بدلاصة من بلاد الصعيد عند آخر الجزء الثاني، ويفترق هذا الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين آخرين من شنطوف وزفت، وينقسم الأيمن منها من قرمطة بشعبين آخرين، ويصب جميعها في البحر الرومي. فعلى مصب الغربي من هذا الشعب بلد الإسكندرية، وعلى مصب الوسط بلد رشيد، وعلى مصب الشرقي بلد دمياط، وبين مصر والقاهرة وبين هذه السواحل البحرية أسافل الديار المصرية كلها محشوة عمرانا وفلحا وفلحا وفلجا، مكتوب فلحا وفي الحاشية مكتوب المعنى فلاحة الأرض، الفلج شق الأرض للزراعة. هذه الدلتا من أشهر الأماكن الزراعية في العالم. وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام، وأكثرها على ما أصف، وذلك لأن بحر القزم ينتهي من الجنوب وفي الغرب منه عند السويس، لأنه في ممره مبتدئ من البحر الهندي إلى الشمال ينعطف آخذا إلى جهة الغرب، فتكون قطعة من انعطافه في هذا الجزء طويلة، فينتهي في الطرف الغربي منه إلى السويس. وعلى هذه القطعة بعد السويس فاران، ثم جبل الطور، ثم أيلة مدين، ثم الحوراء في آخرها. ومن هنالك ينعطف بساحله إلى الجنوب في أرض الحجاز كما مر في الإقليم الثاني في الجزء الخامس منه. وفي الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي غمرت كثيرا من غربيه، عليها الفرمة والعريش، وقارب طرفها بلد القلزم، فيضايق ما بينهما من هنالك، وبقي شبه الباب مفضيا إلى أرض الشام. وفي غربي هذا الباب فحص التيه أرض جرداء لا تنبت، كانت مجالا لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم إلى الشام 40 سنة، كما قصه القرآن. وفي هذه القطعة من البحر الرومي في هذا الجزء طائفة من جزيرة قبرص، وبقيتها في الإقليم الرابع كما نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف المتضايق لبحر السويس بلد العريش، وهو آخر الديار المصرية، وعسقلان وبينهما طارف هذا البحر. ثم تنحط هذه القطعة في انعطافها من هنالك إلى الإقليم الرابع عند طرابلس وغزة، وهنالك ينتهي البحر الرومي في جهة الشرق. وعلى هذه القطعة أكثر سواحل الشام، ف ففي شرق غزة ثم ففي شرقه غزة ثم عسقلان وبانحراف يسير عنها إلى الشمال بلد قيسارية ثم كذلك بلد عكا ثم صور ثم صيدا ثم ينعطف البحر إلى الشمال في الإقليم الرابع ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه القطعة في هذا الجزء جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة في من بحر القلزم ويذهب في ناحية الشمال منحرفا إلى الشرق إلى أن يجاوز هذا الجزء ويسمى جبل اللكان وكأنه حاجز بين أرض مصر والشام ففي طرفه عند أيلة العقبة التي يمر عليها الحجاج من مصر إلى مكة ثم بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة والسلام عند جبل السرات يتصل من عند جبل اللكام المذكور من شمال العقبة ذاهبا على سمت الشرق ثم ينعطف قليلا وفي شرقه هنالك بلد الحجر وديار ثمود وتيماء ودومة الجندل وهي أسافل الحجاز وفوقها جبل رضوى وحصون خيبر في جهة الجنوب عنها وفيما بين جبل السرات وبحر القلزم صحراء تبوك وفي شمال جبل السرات مدينة القدس عند جبل اللكام ثم الأردن ثم طبرية وفي شرقيها بلاد الغور إلى أذرعات وفي سمتها شرقا دومة الجندل آخر هذا الجزء وهي آخر الحجاز وعند منعطف جبل اللكام إلى الشمال في من آخر هذا الجزء مدينة دمشق رضي الله عنها نعم مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية وجبل اللكام يعترض بينها وبينها وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة بعلبك ثم مدينة حمص في الجهة الشمالية آخر الجزء عند منقطع جبل اللكام وفي الشرق عند عن بعلبك بلد تدمر ومجالات البادية إلى آخر الجزء وفي الجزء السادس من أعلاه مجالات الأعراب تحت بلاد نجد واليمامة يقول تحت لأن الخريطة عندهم بالعكس الذي نحن نجعله في أعلى الخريطة هم يجعلونه في الأسفل لذلك يقول تحت ننزل شمالا أيوه ننزل شمالا وفي الجزء السادس من أعلاه مجالات الأعراب تحت بلاد نجد واليمامة ما بين جبل العرج والصمان إلى البحرين وهجر على بحر فارس وفي أسافل هذا الجزء تحت المجالات بلد الحيرة والقادسية ومغايض الفرات وفيما بعدها شرقا مدينة البصرة وفي هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عبادان نعم عندي عبادان والأبلة من أسافل الجزء من شماله ويصب فيه عند عبادان نهر دجلة بعد أن ينقسم بجداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من الفرات ثم تجتمع كلها عند عبادان وتصب في بحر فارس وهذه القطعة من البحر متسعة في أعلاه متضايقة في آخره في شرقيه وضيقة عند منتهاه مضايقة من الحد الشمالي منه وعلى عدوتها الغربية منه أسافل البحرين وهجر والأحساء وفي غربها أخطب والصمان وبقية أرض اليمامة وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من أعلاها وهو من عند آخر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر مشرقا ووراءه إلى الجنوب في هذا الجزء جبل القفص من كرمان وتحت هرمز على الساحل بلد سيرافة ونجيرم على ساحل هذا البحر وفي شرقه إلى آخر هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مثل سابورة ودار أبج هذه كلمة واحدة دراب جرد دراب جرد ونسى وإصطخر والشاهجان والشيراز وهي قاعدتها كلها وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البحر بلاد خوزستان ومنها الأهواز وتستر وصدى وسابور والسوس ورام هرمز وغيرها وأرجان وهي وأرجان وأرجان نعم عندي مشكلة نعم وغيرها وأرجان وهي حد ما بين فارس وخوزستان. وفي شرقي بلاد خوزستان جبال الأكراد متصلة إلى نواحي أصبهان، وبها مساكنهم ومجالاتهم وراءها في أرض فارس وتسمى الرسوم. وفي الجزء السابع في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص، ويليها من الجنوب والشمال بلاد كرمان ومكران، ومن مدنها الرودن والشيرجان وجيرف ويزدشير والبهرج. وتحت أرض كرمان إلى الشمال بقية بلاد فارس إلى حدود أصبهان، ومدينة أصبهان في طرف هذا الجزء ما بين غربه وشماله. ثم في المشرق عن بلاد كرمان وبلاد فارس أرض سجستان وكوهستان في الجنوب، وأرض كوهستان في الشمال عنها. ويتوسط بين كرمان وفارس وبين سجستان وكوهستان في وسط هذا الجزء المفاوز العظمى القليلة المسالك لصعوبتها. ومن مدن سجستان بستو والطاق، وأما كوهستان فهي من بلاد خرسان، ومن مشاهير بلادها سرخس، وكوهستان آخر الجزء. وفي الجزء الثامن من غربه وجنوبه مجالات الجلح من أمم التركي متصلة بأرض سجستان من غربها وبأرض كابولا الهندي من جنوبها. وفي الشمال عن هذه المجالات جبال الغور وبلادها، وقاعدتها غزنة فرضة الهند. وفي آخر الغور من الشمال بلاد أستراباد. ثم في الشمال غربا إلى آخر الجزء بلاد هرات أوسط خراسان، وبها أسفراين وقاشان وبوشنج ومرو الرود والطالقان والجوزجان. وتنتهي خراسان هنالك إلى نهر جيحون. نعم. وعلى هذا النهر من بلاد خراسان من غربيه مدينة بلخ، وفي شرقيه مدينة ترمذ. ومدينة بلخ كانت كرسي مملكة الترك. وهذا النهر نهر جيحون مخرجه من بلاد وجارة في حدود بدخشان مما يلي الهند، ويخرج من جنوب هذا الجزء وعند آخره من الشرق، فينعطف عن قرب مغربا إلى وسط الجزء، ويسمى هنالك نهر خرناب، ثم ينعطف إلى الشمال حتى يمر بخراسان، ويذهب على سمته إلى أن يصب في بحيرة خوارزم في الإقليم الخامس كما نذكره، ويمده عند انعطافه في وسط الجزء من الجنوب إلى الشمال خمسة أنهار عظيمة من بلاد الختل والوخش من شرقيه، وأنهار أخرى من جبال البتم من شرقيه أيضا، وجوفي الجبل حتى يتسع ويعظم ما لا كفاء له. ومن هذه الأنهار الخمسة الممدة له نهر وخشاب يخرج من بلاد التبت. وهي بين الجنوب والشرق من هذا الجزء، فيمر مغربا بانحراف إلى الشمال إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريبا من شمال هذا الجزء. يعترضه في طريقه جبل عظيم يمر من وسط الجنوب في هذا الجزء، ويذهب مشرقا بانحراف إلى الشمال ثم إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريبا من شمال هذا الجزء فيجوز بلاد التبت إلى القطعة الشرقية الجنوبية من هذا الجزء، ويحول بين الترك وبين بلاد الختل، وليس فيه إلا مسلك واحد في وسط الشرق من هذا الجزء، جعل فيه الفضل بن يحيى سدا، وبنى فيه بابا كسد يأجوج ومأجوج. فإذا خرج نهر وخشاب من بلد التبت واعترضه هذا الجبل، فيمر تحته في مدى بعيد إلى أن يمر في بلاد الوخش ويصب في نهر جيحون عند حدود بلخ، ثم يمر هابطا إلى الترمذي في الشمال إلى بلاد الجوزجان، وفي الشرق عن بلاد الغور فيما بينهما وبين نهر جيحون بلاد الناسان من خراسان. وفي العدوة الشرقية هنالك من النهر بلاد الختل وأكثرها جبال، وبلاد الوخش ويحدها من جهة الشمال جبال البتم تخرج من طرف خراسان غربي نهر جيحون وتذهب مشرقة إلى أن يتصل طرفها بالجبل العظيم الذي خلفه بلاد التبت هذا هيمالايا ويمر تحته نهر وخشاب كما قلناه فيتصل به عند باب الفضل بن يحيى ويمر نهر جيحون بين هذه الجبال وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه من الشرق تحت الترمذي إلى جهة الشمال ونهر بلخ يخرج من جبال البتم من مبدئه عند الجوزجان ويصب فيه من غربيه وعلى هذا النهر من غربيه بلاد آمدة من خراسان وفي شرقي النهر من هنالك أرض الصغد وأشروسنة من بلاد الترك وفي شرقها أرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرقا وكل بلاد الترك يحوزها جبال البتم إلى شمالها وفي الجزء التاسع من غربيها أرض التبت إلى وسط الجزء وفي جنوبيها بلاد الهند وفي شرقيها بلاد الصين إلى آخر الجزء وفي أسفل هذا الجزء شمالا عن بلاد التبت بلاد الخزلجية من بلاد الترك إلى آخر الجزء شرقا وشمالا ويتصل بها من غربيها أرض فرغانة أيضا إلى آخر الجزء شرقا ومن شرقيها أرض التغرغر من الترك إلى آخر الجزء شرقا وشمالا التغرغر التغرغر أي غور يعني وفي الجزء العاشر في الجنوب منه جميعا بقية الصين وأسافله وفي الشمال بقية بلاد التغرغر ثم شرقا عنهم بلاد خرخير من الترك أيضا إلى آخر الجزء شرقا وفي الشمال من أرض خرخير بلاد كتمان من الترك وقبالتها في البحر المحيط جزيرة الياقوت في وسط جبل مستدير لا منفذ منه إليها ولا مسلك والصعود إلى أعلاه من خارجه صعب في الغاية وفي الجزيرة حيات قتالة وحصن من الياقوت كثيرة فيحتال أهل تلك الناحية في استخراجه بما يلهمهم الله إليه وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيما وراء خراسان والجبال كلها مجالات للترك أمم لا تحصى وهم ضواعن رحالة أهل إبل وشاء وبقر وخيل للنتاج والركوب والأكل وطوائفهم كثيرة لا يحصيهم إلا خالقهم وفيهم مسلمون مما يلي بلاد النهر نهر جيحون ويغزون الكفار منهم الدائنين بالمجوسية فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون إلى بلاد خراسان والهند والعراق انتهى بنا السفر هنا يعني نحن نحتاج أن نصبر فقط الدرس القادم مثل هذا الدرس يعني فيه الإقليم الرابط أقل قليلا نعم نرجو أن لا يكون الحضور أقل قليلا فإن شاء الله ننتهي منه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.